هل يجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أن تمشط شعرها أم يكفي لها أن تنقض شعرها وتصب عليه الماء فقط؟ الجواب أنها تنقضه وترويه بالماء، تروي أصوله وفروعه، وبالله التوفيق.